الروحية نكرات النكرات مفروض بمنصوب وعلامة نصبه الكسر لأنه من كما المؤنث السالم الذي رفعها في الضمة ونصبها وجرها بالكسر دخلت الله السماوات بغير تنوين بغير جار متعلق بتنصب غير مفعول من قبله وجملة أن من اسمها وخبرها في محل النسب معلق عنها العامل أول ما جاءت في الأجرمية أفعال القلوب لها ثلاثة أحوال علم وظن وكذا وكذا الإعمال والإلغاء والتعليق أفعال القلوب الأول الإعمال نوع علم تدريجا قائما والثاني الإلغاء نحو زيد علمت قائم متوسطة هي زيد علمت قائم متوسطة أصبح اسم الغاء والثالث التعليق والتعليق أن يأتي بين أفعال القلوب ومعمولاتها ما يمنع التخطي التعليق التعليق هو أي يمنع العامل من العمل يمنع العامل من العمل من العمل سدس ما سدس مفعولي اعلم أن في تأويل المصدر سدس ما سدس مفعولي اعلم عندنا التعليق انقسم على كلمين معلقة مانعة كمن نافية ولن نافية يمنعون العمل لا لأنه لا يتخطوها هذه واحدة والثاني أن وأن إذا تصدرت على قبل أفعال القلوب تسد مسد المعمولين وهنا سدت مسد المعمولين دخلت وما ما وصلت عليه سد مسد مسد المفعولين مفعولين أن في تأويل المسد سدت مسد المفعولين يعلم هو في هذا المكان والحاصل أفعال القلوب إما أن تعمل أو أن تلغى وإنما تلغى إذا توسطت بين المعمولين أن تعلق ها؟ ثاني تعليق ثالث لا في تعليق أو أولا حقيقة لأقسامها إعمال إلغاء تعليق وسد كمان إعمال عرفتموه في باب الجنة والإلغاء لم يتكلم عن الكلام الجريمية وهو أن يتوسط عامل بين المعمولين كأن تقول زيد علمت قائم وتوسط بين زيد وقائم علمت هذا ملغى عند البصريين ملغى وعند الكوفيين يجوزون الاعمال قائم ها؟ هو خبر زيد قائم لا زيد قائم زيد علمت قائم زيد علمت قائم وعلمت ملغى وزيد قائم تدعو خبر علمت ولا علمت وظننت كلها إذا توسطت بين المعمولين تكون ملغاة يعني شيخ تعرف فعل فاعل فيه وفاعل فاعل شيخ أقول زيد مبتدا وعلمت فعل فاعل ملغاة مبتدا وقائم مبتدا يعني مبتدا وخبر والثالث تعليق والتعليق أن يتقدم على الفعل ما يمنع العمل كمن نافية وعمل الاستفهام أو أن يكون نفس أحد المفعولين اسم استفهام الشيخ علمت أيهم علمت أيهم قائم علمت أيهم قائم أحصى أيهم أحصى في سورة الله كف ولا سورة أحصى لما لبثوا أمدا أحصى لما لبثوا أمدا أيهم أيهم لما لبثوا أمدا سورة الكهف سورة الكهف وسورة الملك كمان سورة الملك سورة الملك كمان فيه أحصى لما في سورة الطلاق أحصى كل شيء عدده لا قوله عامل هو. وعلى كل حال المعلقات إما أن يكون أحد المفعولين باسم استفهام أو يتقدمه حرف استفهام أو يتقدمه حرف نافية. يتقدم الفعل. يتقدم المأمول مثل الفعل. أشير. مثال التعليق أشير. علمت أيهم قائم هذا مثال التعليق. علمت أيهم قائم. تعليق هذا شيء. نعم. لأنه معلق على شيء لا يبعد عن الصوت ولا غيره. أو لأنه كرية الشركة. وعلى كل هذا ثلاث إعمال إلغاء تعليق سد. السد أن يتقدم المعمولين أن وأن. لأن أن وأن إذا سدلوا يكون مفردا فلا تجد مفردين. وحينئذ تقول أن في تأويل المصدر سدت ما سدت مفعولي يعلم. على غير بابه أقصدت عليكم. هذا بابه كان في باب جنة ولكن تركه سيف رجل رمية مرحبا. بغير ترمين إذا باشرت النكرة. إذا ظرف مضمن معنى الشرط أو مجردة في محل النسب مبني على السكون إذا مضاف باشر في الماد من إجارة الفتحة التاء وعلامة تأنيث الفاعل وفاعله ضمير متصدر هي يعود على على النكرة مفعول به. وجواب إذا محذوف إذا باشرت النكرة فاعلم أن لا تنسب النكرات. ويحتمل أن تكون إذا مجردة عن الشرطية وتقول الظرف متعلق بتنسب إذا باشرت النكرة تنسب وقت مباشرتها ولم تتكرر لها. الواو عاتفة أو حالية أو استنافية لام حرف نافي وكلب وجزم من إجارتكم تتكرر مجد بلا معلامة تكون آخر لا في محل رفع فاعل تتكرر هي أي لا. والجملة في محل النسب حال حال كونها غير متكررة أو الجملة في محل النسب مستنفة وهي لم تتكرر أو الجملة معطوفة على ما قبلها عاطفة استنافية حالية قلت وقت عدم وقت عدم تكررها وعدم مباشرتها معطوف على ما قبله. وعلى كل هذا الواو حالية أو استنافية أو عاطفة. مرحبا. ولم تتكرر لا نحو لا رجل في الدار. نحو خبر المتلمة ذلك نحو مضاف لا رجل في الدار تنبه يا رجل. لا عاملة عمل إن مبني على السكون. رجل اسمها منصوب وعلامة نصب فتاة ظاهرة عند الكوفيين وسقط التنوين للتخفيف واعترض عليه بأن التنوين إنما يحذف لأشياء منها أن يوصف العالم بابن محمد بن أحمد أو أن يدخل عليه أل أو أن يكون مضافا أو أن يكف عليه وهذه كلها لم تجد هنا. أو رجل اسم لا مبني على الفتح لتركب مع تركيب 15 أو لتضمنها معنى من الاستغراقية أو لتضمنها معنى على الاستغراقية مبني على الفتح لا رجل قد عند البصري يا شيخ عند البصري في الدار في الدار جار ومرور خبر للا على القولين. وكيل لا مع اسمها مبتدا مبني على الفتح عند سيبويه الشيخ الكبير سيبويه يقول لا مع اسمها مبتدا في سائر المذاهب لا مع اسمها مبتدا مبني على الفتح. في الدار جار وميرور يا بنت انشوف هذا اللي جالك كل علم مذهب البصري مذهب السيبوي. أرى نعم اسمها مبتدأ. اسمها مبتدأ من في الدار الجار خبر مبتدأ عند السيبوي وخبر لله عند البصريين والكوفيين. ما ذات أيوه مني أنا تركت الصحابة رجل في الدار موتمت إلى الله مرحبا كنت عندي صحيفة البلاد أذكر فيها الأشياء من العلوم والحكاية مرحبا فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب الكرولة فإن على ألفاظ سيئة من أداة سد وجزم لم حرف نفي وقلب وجزم تباشر مجزوم بلا وعلامة بما تكون آخره لما عملت منها في محل الجزم في الشتئ فإن تمشي عنده لما عملت منها في محل الجزم في الشتئ الآن جاءت في الأجرومية ما جاءت قبل هذا لم تباشرها ها لم تباشرها وجب الرفع تباشر مجزوم ها وجب في محل جزم جواب إن ومن جاء فتعرفه فاعل المرفوع ووجب التكرار له واتفا وجب ما توفى ما توفى محل الجزم من يجعل الفت تكرار فاعل مرفوع لا مضاف إليه نحو لا رجل في الدار إن لم تباشرها وجب الرفع مرحبا وجملة إن من في الستة جوابها ما توفى نحو لا في الدار رجل ولا امرأة نحو لا في الدار رجل ولا امرأة نحو غير ذلك نحو مضاف لا عاملة عمل ليس في الدار جار ومر خبرها مقدم لا في الدار رجل اسمها مؤخر أو لا مهملة في الدار جار ومر خبرها مقدم رجل مبتدأ مؤخر وسوق الابتداء بالنكرة تقدم النفي والخبر معا تقدم النفي واحد مسوق تقدم الخبر واحد مسوق في مسوقات وجملة المبتدأ الخبر أو جملة لا من اسمها وخبرها في محل اسم مفعول القول المقدر ولا امرأة فإن تكررت لا جاز إعماله بالغاوة فإن الفاء بصرية من أداة الفتح وجزم تكرر في محل جزم في الشرط لا في محل رفع فاعل التاء على متأنيس الفاعل جاز إعماله بالغاوة جاز في محل جزم جواب إن إعمال الفاعل المرفوع أو مضاف إليه وإلغاؤها معطوف على إعمال إعمال مضافة مضافة إليه فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا ألفا فصية إن أداة الفتح وجزم شاء في الماض في محل الجزم في الفتح التاء فاعل قلت قال في الماض في محل الجزم جواب إن التاء ضمير المخاطب في محل الجزم في فاعل ومن جهة الفتح إن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة لا رجل في الدار ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة ما أقول ما قل قول من سماك وإن على تاس الإعراب لا عاملة عمل إن رجل اسمها منصوب وعلامة نصبة ظاهرة وسكت التنوين للتخفيف عند الكوفيين أو لا ما أسمها مبتدأ مبني على الفات عند السيبوي أو رجل اسمها منصوب في محل نصب مبني على الفات لتركب معها تركيب 15 وضمنه معنى من الاستغراقية أو الاستغراقية عند البصريين لا رجل في الدار موجود في الدار جار ومر خبر المبتدا عند سيبويه وخبر لله عند الجمهور ولا امرأة الواو عاطفة لا زائدة امرأة معطوف على محل لا رجل منصوب وعلامة نصفة ظاهرة أو لا عاملة عمل إن رجل اسمها امرأة اسمها منصوب وعلامة نصفة ظاهرة على قول الكوفيين سقطت منه للتخفيف أو لا مع اسمها مبتدا عند سيبويه أو مبني على الفتح عند البصريين أو لا عاملة عمل ليس امرأة اسمها مرفوع أو لا مؤكدة امرأة مبتدا وخبرها موجود لا رجل في الدار ولا امرأة قائمة جالسة وعلى كل حال في رجل مبني على الفتح وفيه امرأة امرأة امرأة لا وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة وإن أجلت ست في مهرج في الست ستة سأفل المرج في مهرج في الست حتى وفايل قال في مهرج من جوابهن حتى وفايل لا رجل في الدار ولا امرأة ولا امرأة اثنين فقط لا عاملة عمل ليس رجل اسمها مرفوع أو لا عاملة عمل ليس رجل اسمها أو لا أو لا ليس لا أمر رجل مبتدأ مرفوع لا رجل في الدار جار ومجرور خبر للا عاملة عمل ليس أو خبر مبتدأ ولا امرأة الواو عاطفة لا عاملة عمل إن امرأة مبنية على الفتح عند البصريين أو اسمها منصوب سقطت منه للتخفيف أو لا مع اسمها مبتدأ عند سيبوي ولا امرأة ولا امرأة عمل ليس أو مبتدأ وخبر محذوف ما يفيد؟ قال المؤلف رحمه الله باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف وشبه المضاف. ولم يتكلم النحو في النداء مع أنه ينبغي أن يتكلم وهي ثمانية اثنين أي أربعة يا هيا عيا هو هو ثمانية طيب المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم هذه أعرف النداء تنقسم على قسمين ما هو للقريب وما هو للبعيد وأي بالكسر للقريب وأي للبعيد ويا مشترك وصدا هواء أوى وأما وا للنجبة لمن أصابت مصيبة وزيدا وأما هو خالة تبكي عليه وزهرة ورجلة وعينة ونجبة وهو أي الكسر للكريم والمد للبعيد أي للبعيد أي بعيد أي مشترك النجبة ايش المقصود يعني؟ ها؟ النجبة توجه. توجه. نعم. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم. والصواب أن يقول فيبنيان على ما يرفع عن به لا على الضم فقط. فيبنيان على ما يرفعان به. إذا كان مفردين يبنيان على الضم وإذا كان المثنيين يبنيان على الألف وإذا كان جمعا يبنيان على الواو كان حقه أن يكون على ما يرفعان به على ما يرفعان به مرحبا نحو يا ذهن ويا رجل ما هو المقصود بالمفرد العلم وعند بعضهم المفرد العلم الذي كان قبل النداء معرفة وأما بعد النداء هل ينكر لأن يا نفسها تعرف وهل يجتمع التعريفان في كلمة واحدة لا بل ينكر عند بعضهم وعند بعضهم لا ينكر فهو باق على عالميته. والثلاثة الباقية منصوبة إلى غيره. يعني شيخ المفروض العلم مش مفروض. المقصود به ما كان معرفة قبل النداء. ما كان؟ معرفة. والنكرة المقصودة إذا أردت شخصا بعينه وهو نكرة يا رجل يا عم. وأما النكرة غير المقصودة فقولك يا رجل خذ بيدي. كقول الأعمى يا رجل خذ بيدي أي شخص كان. وأما المضاف يا صاحب الردائي. وأما شبيه بالمضاف يا طالعا جبلا يا رحيما بالعباد يا حسنا وجوه سواء كان ما بعده مرفوعا أو منصبا أو منصورا. يا حسنا وجوه بالرفع يا طالعا جبلا بالنسب يا رحيما بالعباد بالجر ومر. أقول الشيخ والثلاثة الباقية منصوبة إلى غيره، يعني يكون يعني نكرة غير مقصودة أو مضافة شبه مضافة. نعم يعني مقصودة. تمثلنا لك يا رجل خذ بيدي نكرة غير مقصودة. يا صاحب الرداء يا صاحب الكتاء مضاف. يا رحيما بالعباد يا طالعا جبلا يا حسنا على سبيل المضاف. الثلاثة كلها منصوبة. شيخ ما العمل في نصب هذه الثلاثة؟ ها؟ ما العمل في نصب هذه الثلاثة؟ في مش هذه الثلاثة في كلها. من هو العامل في المنادى وجعله صاحب المغني وملا جامي لم يجعلوا له بابا للمنادى إنما ذكروا في باب المفعول به. إيش قلنا لهم؟ قالوا لأن عمله معذوف وأصل يا زيد أدعو زيدا فحذف الفعل وأنيبت عنه يا وهو مفعول فعل محذوف بدون شك. هذا عند الجمهور. وعند المبرد يا حرف سد مسد الفعل وأنيب منابه وفاعله محذوف. حرف سد مسد الفعل وأنيب منابه وفاعله محذوف تقديره أنا. وعند بعض البصريين أن يا اسم فعل بمعنى أدعو وفاعلها ضمير مستتر فيها. اسم فعل بمعنى أدعو؟ بمعنى أدعو أو بمعنى أنادي وفاعلها ضمير مستتر فيها. حصل عندك ثلاثة أقوال. مفعول فعل محذوف أو إن يا سدت مسد الفعل أو إن اسم فعل بمعنى أنادي أو أدعو. عند الجمهور إيش يا شيخ؟ عند الجمهور مفعول فعل محذوف. مفعول فعل محذوف تقديره مبرد يقول سد بعضهم يقول اسم فعل. من البصريين هذا اسم فعل. من البصريين مفعول فعل محذوف. نعم مفعول فعل محذوف وهذا اسم فعل محذوف. اسم فعل بعض الجهات. أي بعض الجهات. مرحبا. باب منادى. باب خبر المنتدى المذكور مضاف مضاف مضاف مضاف مضاف والمضاف من مضاف وعلى متجري كرس مقدس ولا في من عمده التعذر. المنادى مبتدا مرفوع من عمده التعذر. خمسة انواع. خمسة خبر مرفوع انواع مضاف اليه. المفرد العلم. بدل تفضيل المجمل أو بدل بعد منك يا أخوة المتلمة مفعول فعل محذوف العلم صفة تبعه بلف. والنكرة المقصودة. والنكرة المقصودة معطوف على البدلية والمفعولية. والنكرة غير المقصودة معطوف مرفوع على البدلية والمفعولية. والمضاف معطوف مرفوع. والشبيه بالمضاف. والشبيه معطوف مرفوع بالمضاف متعلق بالشبيه. وعم المفرد العلم. أرفع بصية عما حرف التدريب تبكي تفسيرنا ودامري على السكون الألف المسلك السكين المفرد المبتدا مرفوع العلم مصيبة تبعه بالرفض بدل اعتبارا صفته. والنكرة المقصورة. والنكرة معطوفة والمقصورة صفة تبعه بالرفض فيبنى يعني. الفاظ الرابطة للجواب أما يبنى يعني في المضارع المغير الصغار مرفوع على مترفه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة التي رفعها بسبعة ونصفها وجزمها بحسبها الألف ضمير الغائبين في محل رفع النائب الفاعل ويبنى يعني على الضم من غير تنوين. النون علامة الإعراب على الضم جعلهم تنوين وتوسطت بين فعل المعرب وألف الإعرابي على العرف لتنزله منزلة الجزء من الفعل. ما جاءت إلا اليوم، جاءت قبل هذا؟ إنما ما في، إنما جاءت يفعلان تفعلان فقط. نعم نعم ما جاءت بهم. العرف ضمير الغائبين في معذرة في النائب والفاعل من جهة السكون، وتوسطت بين الفعل المعربي وحذف الإعرابي لتنزلها منزلة الجزء من الفعل. على الضم من غير تعلق بيمنى يعني من غير تعلق تعلقون بيمنى يعني يمنى يعني على الضم تنوين غير مضاف من مضاف إليه. نحو يا زيد نحو خبر متعلق مضاف نحو مضاف يا زيد مضاف إليه مجرور محكي أو مقول المقدر من ثم محكي نحو كولك يا زيد. يا حرف انت مشي يا حرف نداء مبني على السكون زيد في محل النسب منادى مبني على الضم وبني على الضم تشبيها له بأقوى الإعراب. لما كان معربا كان يحصل لما كان في أحد الإعراب كان يحصل الحركات الثلاثة، ولما ضعت منه الحركات الثلاثة أعطيناه أقوى الحركات. وبني لشبهه بكاف الخطاب في الإفراد والتعريف ككافي أدعوك يا زيد ككافي أدعوك في الإفراد والتعريف وضم المعنى الخطابي. وكانت الحركة بناء على الحركة جبرا له بأقوى الحركات وهي الضمة. زيد في محل النسب مفعول لفعل معروف عند الجمهور تقديره أدعو زيدا. عاوية سدت مسد الفعل وفاعلها محذوف عند المبرد. عاوية اسم فعل بمعنى أنادي وفاعلها ضمير مستتر فيها. زيدون منصوب على التشبيه بالمفعول به في المذهبين. إذا قلت يا سدت مسد المفعول عاوية اسم مسد الفعل منصوب على التشبيه بالمفعول به لأنه لا يعمل ليس فعلا ولا. وأما على قول الجمهور مفعول في المحذوف مفعول هو منصوب على التشبيه بالمفعول به. وجملة المنادى حرف النداء والمنادى في محل نصب مفعول القول المقدر. ويا رجل لا يفوت النداء من يا سكون يا رجل في محل نصب منادى من يا ردم لأنه نكرة مقصودة والجملة معطوفة والإعراب كما تقدم. الثلاثة الباقية والثلاثة المتلامة ضمة زائدة باقية تثبت بها بالرب. الثلاثة الباقية منصوبة خبر مرفوع علامة ضمة زائدة. يا عاملة عمل ليس غير اسمها مرفوع علامة ضمة زائدة وخبرها مرفوع. لا غير جائزا أو لا غير لا غير لا عاملة عمل إن غير اسمها منصوب علامة نصبتة ظاهرة وسكتت منه للتخفيف عند الكوفيين أو لا مع اسمها مبتدأ عند السبوي أو غير اسمها مبنية على الفتح لتركب مع تركيب 15 وخبرها معزوم. لا غير ما لا غير جائز لا عملت عمل إن تعمل إن عمل ليس أو تعمل لا مبهمة ليس لها عمل غير مبتدا وخبر موصول. انتظر عملها لا غير جائز ما الله شن إذا قلنا يا اسم فعل يكون المنادى منصوب على التشبيه بالمفعول به. إذا قلنا يا حرف الند سدت ما سدت الحرف. وأما إذا قلت مفعول به المحذوف مفعول هو ما في إشكال. وإذا قلت يا سدت ما سدت الفعل أو يا اسم فعل واللي بعدها منصوب على التشبيه بالمفعول به من هذا. طيب الشيخ اسم الفعل ما يكون له مفعول به؟ مش بحقيقة مش اسم فعل بالحقيقة، ليس باسم وإنما هو حرف. ولو كان اسما بالحقيقة قلنا لو اسم مفعول، ما أنه لا يعمل محذوفا. عندنا إشكال، اسم الفعل لا بد أن يذكر لا يعمل محذوفا. وإذا أشكل عليهم قالوا أنه تشبه بالمفعول به. مع السلامة. العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال ابن هاجر رحمه الله تعالى: باب المفعول من أجله. باب المفعول من أجله، من إجله، لأجله، لإجله، له. من أجله، من إجله، لأجله، لإجله، مفعول له. وهو المصدر المذكور علة الموافق لفاعله وزمانه، وزاد بعضهم كونه قلبيا لا محسوس لا حسيا. المصدر المذكور علة اثنين، المتحد مع فاعله وزمانه، وزال بعضهم كونه قلبيا لا حسيا. مرحبا. وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. ولو قال وهو المصدر المنصوب، اما الاسم فيعم اسم الفاعل اسم المفعول وهو. ولو قال المصدر وهو المصدر لكان اولى. مرحبا. وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. ولو قال وهو المصدر المنصوب، اما الاسم فيعم اسم الفاعل اسم المفعول وهو. ولو قال المصدر وهو المصدر لكان اولى. مرحبا. نحو قولك: قام زيد اجلالا لعمر. قام زيد اجلالا هو مصدر ذكر علة وفاعله واحد، واللي قام واللي اجل شخص واحد والوقت واحد، وهو قلبي، والاجلال انما يحصل بالقلب لا بالرجل ولا باليد. هذه خمسه شروط: المصدر الذكر للعله، اتحاد الفاعل والزمن، وكونه قلبيا. قام زيد لأجل الإجلال لأمر. مرحبا. المصدر والقائم والمجلس شخص واحد. أشيخ المصدر ذكر العلة، مصدر ذكر العلة، اتحاد مع الفعل، اتحاد مع الزمن. كيف اتحاد مع الزمن؟ وقت القيام وقت الإجلال واحد. ولو قلت قام زيد أمس لإجلاله عمرا يجوز جره باللام. قام قوس أمس لإجلال عمر اليوم يجب جره بحرف الجر لإجلاله. الآن وقت الإجلال وقت القيام واحد، فاعله واحد. مرحبا. وقصدتك ابتغاء معروفك. وقصدتك ابتغاء معروفك، قاصد والمبتغي شخص واحد، والزمن واحد، وابتغاء مصدر ذكر للعلة، والابتغاء قلبي كمان إنما يبتغي بقلبي. وقصدتك أي طلبتك ابتغاء أي طلب لمعروفك أو لمرضاتك أو لعلمك أو لولايتك. قلبي هو قصد، فالابتغاء والقصد كل كلاهما قلبيان، مش بالعين ولا بالرجل، من الحواس. القلب بمعنى معنوي؟ معنوي هو. باب المفعول من أجله. باب خبر لمبتدئ ما اعرابه؟ نعم. باب خبر لمبتدئ ما اصبح اعرابه باب مضاف المفعول مضاف اليه كذا تنظر من اجله جار ومجرور متعلق بالمفعول او في محل رفع نائب الفاعل من اجله من اجله لاجله لاجله له خمسة اسماء مفعول له مفعول لاجله مفعول لاجله من اجله من اجله وهو الاسم المنصوب الذي الرابط النافية من الغالب ما يكون مبتدا الاسم خبر مرفوع المنصوب يتبث بها في الرب الذي اسم موصول لا يتم عن لا بصلة واحد بجل بيان صفة من الله سكون يذكر بيانا يذكر في المضارع المغير صيغة مرفوع ونائب فاعله هو بيانا مفعول لأجله معجب يذكر لأجل البيان جاءنا مفعول لأجله أو منصوب من الخافض لبيانين بيانا مفعول لأجله أو منصوب من الخافض أذكر أنا لبيانين يذكر أو مفعول متعلق في المحذوف يبين بيانا يذكر ويبين بيانا ثلاثة مفعول لأجله منصوب من الخافض مفعول متعلق في المحذوف يلا لسبب وقوع الفعل لسبب تعلق متعلق بيذكر يذكر لسبب أو بيانا هم متعلق ببيان أو بيذكر لسبب مضاف وقوع مضاف له وقوع مضاف فعل مضاف له تتابع الإضافة لا يخرج الكلام عن الفصاحة نحو قولك قام زيد وذلك نحو قول المبتدأ المحذوف وذلك نحو أقصد نحو نحو مضاف قصدتك ولا نحو قولك قولي مضاف مضاف مضاف اليه قام زيد اجلالا لعمرو مقول قول منصوب قام في الماء زيد فاعل مرفوع اجلالا مفعول لاجله منصوب او مفعول مطلق لفعل محذوف قام زيد واجلك اجلالا قام زيد واجل اجلالا اجلالا لعمرو او منصوب بنت الخافت لاجلاله لعمر جاء متعلق بإجلالا والواو جاء بهذا الفرق بين عمر وعمر في حالتين للرفع والجر وأما في حالة النسب فعمر منصرف يكتب بالألف وعمر غير منصرف مراوة فقصدتك ابتغاء معروفك ما قصدت فعله وفاعل صديت يسد ولا قصدت قصدت قصد فعل ماضي ونبي السكون على التاء على الدال المبدلة تاء المدغمة في تاء الفعل فقلت قصدت ولم تقل قصد وإنما قلت قصدت بتاء على الدال المبدلة تاء المدغمة في تاء الفعل لاتحاد مخرجهما وصفتهما التاء والدال التاء ضمير المتكلم في محل رفع فاعل قصدت ك في محل نصب مفعول مفعول به من جهة السكون قصدتك ابتغاء مفعول لأجله منصوب أو مفعول مطلق لفعل محذوف قصدتك وابتغيتك أو منصوب بلد الخافت لابتغاء ابتغاء مضاف معروف مضاف إليه ابتغاء معروفك أو ابتغاء علمك أو ابتغاء مساعدتك أو نحو ذلك ابتغاء إيش؟ ابتغاء يبتغي ابتغاء أنها مفعول لأجله مفعول لأجله أو منصوب لفعل مطلق لفعل محذوف أو منصوب لفعل خافت ثلاثة شوف بعضهم يقول في المفعول من أجله قد يجي مقترنا بأل أو يكون مجردا عن الإضافة مجردا من أل والإضافة كمان يعني له ثلاثة أحوال ويكون مقرونا بأل أو مجردا من أل والإضافة أو مضاف باعتبار يختلف الأحوال باعتبار لأقعد الدبن عن الهجاء ولو توالت زمر الأعداء لأقعد الجبن عن الهيجاء، أي جبنا لأقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء، ولو توالت زمر الأعداء. أدخلها ابن مالك في ألفيته، وهي شعر من أشعار العرب، ولكن أدخلها ابن مالك في ألفيته وجعلها من بيت من جملة الألفية، وهي من أشعار. لأقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالى زمر الأعداء، هذا يقال لها سريقة، سرقها وأدخلها في النار. على أنها رجل بشر؟ رجل، أنا كنت سرقت لي هذا في ألفية جمعتها أنه 4000، ولكن سرقت السواد كلها من هناك، إذا كان رجل أدخلته هناك، من هنا أدخلته، من هذا لي هذا ابن مالك سواد جاهزة. إذا كان من بحر الرجل جاهزة شيخ السريقة؟ ما تهدد جاهزة جاهزة. أنا خفت في المطار ولعلهم يطرحون بي، ولكن ما سألوني أحد هناك، قالوا لي يطرحوا لك كتابك لا تأخذ تخسر وكذا وكذا، ولذا جئت بقليل كتب الصرف، كتب المعاني، كتب الاستعارة، ولا جبت كلام بس ما يسوي شيء. ها؟ المطار ما يسوي الكتب شيء. لا. وربما يطرحون يأخذون. واحد أخبرني ما هو مختار. عمرو مختار؟ ها. لمعنا؟ ها. اللي قال له. المؤلف رحمه الله باب المفعول معه. المفعول معه والواو المذكورة في المفعول معه لها 5 أحوال مع معمولها. في المفعول معه لها 5 أحوال، ما يجب نسبه على المفعول معه نحو استوى الماء والخشبة، مات زيد وطلوع الشمس. استوى الماء والخشبة. وعليكم السلام. ما أرى الماء والخشبة مات زيد وطلوع الشمس. وما يترجح فيه النسب قمت وزيدا، لأن المضمرة المتصلة لا يعطف عليه إلا بعد فاصل، ولذا النسب أرجح قمت وزيدا. وما يكون العطف فيه واجبا، راجحا، وما يكون العطف فيه راجحا. يموت مرة ثم يجي. وقتل ولا لا؟ وما يكون العطف فيه راجحا. كفيل بس ايش هذا؟ يجلك انت هذا الرجل كان في حاكمه بنفسه. جاء الأمير والجيش، والجيش أرجح لأنه يجد فيه العطف. جاء الأمير والجيش أرجح، هذا يكون العطف فيه راجحا. يكون فيه راجح الجيش. طيب الرابع ما لا يجوز فيه العطف ولا المفعول معه، أكلت خبزا وماء. خبزا وماء أكلت خبزا وماء، أكلت خبزا وماء ليس مفعول معه ولا العطف، وإنما يقول أكلت خبزا وشربت معا بالتقدير، وليس مفعول معه ولا أنا قلت كذي وقال ما أكلت خبزا وماء ليس مفعول معه ولا معطوف عليه. خمس سنين. ها؟ باقي واحد. باقي واحد. باقي واحد. نعم. ها؟ هذا هي نفسها. ايش؟ عرفت واحد ابن أبو مأم باردة حتى غدت حملة أينها. عرفت واحد ابن أبو مأم باردة حتى غدت حملة أينها. ايش معنى البيت هذا؟ علبت الإبل ماء باردا علبت ابنا وسقيتها ماء باردا حتى صارت عيناها منصبة المفعول معه رجها المفعول معه واجب ال باقي لا بقي أن يكون العطف واجبا لا خلاص واجب واجب الواجب ما ذكرنا أصبر أصبر أصبر يا شيخ الذي يقولنا الآن ما يجب نصبه على المفعول معه هذا أخذنا وما يترجع فيه النصب قمت وزيدا وما يكون عطف فيه راجحا جاء الأمير والجيش وما يجب فيه والمفعول معه وما يجب فيه العطف والباقي هو ما يجب فيه العطف وما يجب فيه العطف اختصم زيد وعمر واشترك زيد وعمر هذه خمسة أحوال اختصم زيد وعمر لا يجوز فيه إلا العطف لأن اختصم لا يكون بشخص واحد واشترك لا يكون بشخص واحد ولذا لا بد من العطف اختصم زيد واشترك زيد وتقاتل زيد وعمر وتضارب زيد وعمر باب المفعول معه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل لبيان من فعل معه الفعل أي بحضوره الفعل لأن قولك جاء الأمير والجيش الأمير هو الجائي والجيش كان عند الأمير كأنهم اصطفوا وهو يمشي معهم وهم لا يتحركون اصطفوا من قصر الملك إلى المطار وهو يمشي معهم أنا سائر والنيلة أنا سائر والنيلة والنيلة لا يمشي أنا الذي أمشي والنيلة البحر الأحمر مثلا البحر الأحمر أنا سائر وبحر الأحمر أنا ما خرجت من بحر الأحمر أمشي وهو معي هذا بحر الأحمر وهذا بحر الأحمر وهذا بحر الأحمر آخر وهكذا أنا سائر والنيلة المقصود إن الأمير أو أنا ما كنت وحدي وإنما الجيش معي وإذا قدرت أنهم تحركوا تقول قلت جاء الأمير والجيش ما نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة واحد مما يجوز فيه العطف واحد مما يجب فيه المفعول معه ذكر والمراد بالخشبة مقياس يعرف بها كدر الماء. تعرفها؟ هذه حفرة يتم فيها الماء، والماء وإن عند تنصب هناك واحد شجر أو مكياس، والماء يجي من تأتي يأتي من تأتي يمتل إلى هذا، يستوى الماء ولا خيس بدأ تقوله، وهو يجيء من من تحت إلى هذا، ولا يجوز أن تقول استوى الماء والخشبته. ليه؟ لأنه لا ينعته. ولذا لا بد من النسب هنا، استوى الماء والخشبته. والخشبته لو عطفته لكان معناه واستوى الخشبته كأنه ينزل إلى تحت الخشب، هو لا ينزل يعني يتساوى مع الماء تحت. إنما الماء هو الذي يستوي، وهو من مكياس يعرف بقدر الماء. أنتم ما عندكم حفرة في هذا البلد لا تعرفون الحوت، وعندنا نحفر حفرة للفواكه، نحفر في الحفرة وبعدين نجعلها هنا. طن عندك عند ما في ما عندك ولغة؟ ها كيف يعني؟ ها ولغة، وهذا بلده ولغة ولجة ولغة ما عرف. وأما خبر كان وأخواتها واسمه إن وأخواتها فقد والله ما الله والحمد لله فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات مرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك الحمد لله خلصنا. باب المفعول معه. باب المفعول معه. لما كان العطف في جاء الأمير والجيش رايح. ها؟ لما كان العطف؟ لأن عدم التقدير أولى من التقدير. لأن؟ عدم التقدير أولى من التقدير، لأن التقدير جاء الأمير والجيش أصل الواوي العطف. وإذا جعلناها مفعول معه أخرجناها من العطف، ولذا الأصل أولى، وأصل الواو العطف. جاء الأمير والجيش، جاء زيد وعمر، جاء زيد وبكر ونحو ذلك، أصل هو أثر العطف رجوع للأصل. شيخ إذا ترجح العطف يكون في مسألة إذا جاز العطف والنصب. شيخ ومنهم من يترجح فيه النسب، ومنهم من يترجح فيه العطف، ومنهم من يمنع منها كما كتبناه خمسة. وقلنا في استوى الماء والخشبة لا بد من النسب، مات زيد وطلوع الشمس، فقالوا مات طلوع الشمس، مات زيد وطلوع الشمس، المعنى عند طلوع الشمس، لا يقال مات زيد وطلوع الشمس، لأن طلوع الشمس لا يستوي فيه الموت. مات زيد وطلوع الشمس، ولا يقال مات طلوع الشمس، ولذا واجب النسب. وهكذا استوى الماء والخشبته، أخرجنا الواو عن أصل وضعها لعدم استكامة المعنى. وأما جاء الأمير ويس والجيش لا، كيف نخرجها عن أصلها؟ وأصلها العطف، وقلنا استوى الماء جاء الأمير والجيش، هذا أحسن من كوننا والجيش. قمت وزيدا، لماذا رجحنا النسب؟ قمت وزيدا لأن الضمير المرفوع المتصل لا يؤكد، لا يعطف عليه إلا بعد توكيد، كقوله تعالى اسكن أنت وزوجك، اسكن أنت تأكد هو زوجك عطفنا عليه، وهنا ما في فاصلة. قمت أنا وزيدا النسب، قمت وزيدا، قمت أنا وزيدا يعني مضمر متصل ما يعطف عليه. نعم، لأنه كجزء من الفعل لا يعطف، لا يعطف ولا جزء شيء حتى يؤكد، وإذا تأكد جعلناه كحكم المنفصل. الواو هذه يا شيخ ايش ربا هي عطفة ولا معية؟ قمت وزيدا. ها؟ فكل ما هو واجب كل ذلك لا يجوز العطف، لا يجوز العطف. كنت في رفاعي ابن مالك قال يجوز، وبعضهم والنحويون كلهم قالوا لا يجوز. في عفية عندك؟ ها؟ عفية؟ لا لا ما عفيتها؟ غير موجود. وإذا كتاب؟ كيف تجيب كتاب وعفيتها؟ بهم بلا مفهول ما هو أصدقكم تعليكم بالمفهول أو بمعلى رفي نائب الفاعل وهو الاسم المنصوب وهو ضمير غائب مع المتدار اسم خبر المنصوب صفت الذي يذكر بيانا الذي اسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بدل عصب بيان صفت يذكر في الأول نائب الجنة تشلتهما بيانا مفهول لأجله لبيان المنصوب لبياني أو منصوب من الجار ومن تعليكم بيذكره من فعل ما من في معاه الجار المضاف إليه لبيان من فعل معه الفعل أصبح الفعل نائب الفاعل فعل في الماضي مغير الصيغة معه متعلق بفعل الفعل نائب الفاعل والجملة صلة من نفس صفتها لبيان الذي فعل معه الفعل لبيان شخص مفعول معه الفعل نحو قولك جاء الأمير والجيش ما دام جاء في الماضي الامير فاعل مرفوع علامه مضمره جاء الامير والجيش الواو عاطفه الجيش معطوف مرفوع والجيش او الجيش الواو والمية الجيش مفعول معه منصوب وعلامه نصبه ظاهره واستوى الماء والخشبه واستوى الماء معطوف منصوب مجيء استوى في الماضي مثل مقدسنا على الجملة التكاء الساكنين الماء فاعل مرفوع والخشبة الواو واو المعية فقط الخشبة مفعول معه منصوب وجوبا وعلامة نصبة ظاهرة ولا يوجد فيه العتب وأما خبر كان وأخواتها أما حرف ست خبر المبتدا كان في معرفة المضاف إليه وأخواته معطوف واسم إن وأخواتي واسم إن في مهل جل مضاف من يرفة وأخواتي ماتوه فقد تقدم ذكرهما الفارس لجواب أما كالحرف نصب من تقدم في المات ذكر حافظ ذكرهما كيف جاء ذكرهما في إن وأخواتها كثير كان وأخواتها كثير فقد تقدم ذكر حافظ ما يقول من العجائب ذكرهما هي ذكرهما ها ها ذكرهما ذكرهما جعلهم اثنين فقط كان وأخواتها كثير كثير كثير ولعله جعل إن وأخواتها واحد وكان وأخواتها واحد لأنه تغافل عن ذلك وكان حكوا يقول أخواتها لأنها كثيرة فقد تقدم ذكرها فقد تقدم ذكرها ها يقول لكم ما مثلنا مرحبا ها يمكن يا شيخ فقد تقدم ذكرهما وأخواتهما يا شيخ كيف تقدموا انت تقدم ذكرهما جعل كان مع أخواتها واحد وإن وأخواتها ما واحد فجعلهما اثنين وكان حقوا يقول تقدم ذكرهما ذكرها البنجل ما يقدر هذا التقديم اي تقول يا ولد ولا تتنتن يقول حتى لا عجب ما يقدر تقدير عجيب هذا اخوات ما تقدير متاخر يقول لك هو لا هو يقول اخوات ما لا تقدير متاخر هو يقول يقدم هناك واخواتي الاخر يقول فقد تقدم ذكرها في المرفوعات ها في المرفوعات متعلق بتقدم يا عجمي تضحك وكذلك التوابع وكذلك التوابع وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين قال المصنف رحمه الله تعالى باب المخفوضات من الأسماء باب المخفوضات المخفوضات أنواع الأول المخفوض بالحرف كما يذكره المؤلف والثاني المخفوض بالتبعية والثالث المخفوض بالأسماء بالإضافة وتجتمع هذه في بسم الله الرحمن الرحيم بعضها بالحرف وبعضها بالإضافة وبعضها بالتبعية ومخفوض بالتوهم ما نحو قولك زيد ليس قائما ولا قائد، توهمت أنك أدخلت في خبر ليس حرف جر كقولهم ليس الفتى بالمحتكر، وتوهمت أنك أدخلت ثم جررت ما بعده، هذا التوهم. ومنها التبعية، هذا جهر دب خريب مجاورة، جهر دب خريب، وكان حكوا أن يقول هذا جهر دب خريب وجاوره. وقيل يقولون في قوله تعالى في قراءة الشيعة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ولذا تقول الشيعة إن الرجل فرضه المسح، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وقلنا له ليس هذا مجاورة، إن المجاورة بدون حرف العطف يا جماعة فجرد بن خريب، وهذا دخل في حرف العطف ليس في مجاورة، وإنما هو عطف على اللفظ دون الحكم. جاء زيد وعمر قبله أو بعده أو معه في اللفظ فقط، جاء زيد وعمر يحتمل أن يكون قبله أو بعده أو وهكذا. فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم لا يمنع أن يكون مغسولا، لأنه في اللفظ أعطوناه في اللفظ لا في الحكم، وهم يقولون مجاورة، مجاورة لا بد بدون حرف العطف. وقد تكلم في هذه الكلمة في حاشية زاده على البيضاوي بما يكفي ويشفي، زاده تفسيره وجدناه عنده عربية كثير، حاشية زاده على البيضاوي يبحث عن القراءة وعن العلم العربية. مرحبا. المخفوضات ثلاثة أنواع، مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة. مرحبا. تابع للمخفوض، هذه هي المشهورة. وأما المجاورة والتوهم فضعيفان، وإن ذكرهما النحاة. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، ومذ ومنذ وخلا وعدا وحشا، وبحروف القسم وهي الواو والباء. ومذ ومنذ وخلا وعدا وحشا، وبلولا على لغة سيبوي، لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك. ده ما حكيكم على لغة من؟ لغة سيبوي يقول لولا حرف جر. لولاك. وكذا لعل، لعل أبي المغوار منك قريب، لعل أبي المغوار منك قريب. لولا ولعل ومذ ومنذ ورب وعسى وعدا وخلا، كم وصلت؟ ومتى أخرج الدرهم متى كمه، أي من كمه. ومتى لتلك أخرج الدرهم متى كمه، أي من كمه، متى كفه. متى إذا كانت بمعنى من، متى هي شطية، وما كمان تكون بمعنى من حرف جر. أخرج الدرهم متى كمه متى كفه، أي من كفه. تذكر ما عندك حرف جر؟ موجود. يجيب جيب فجر مجرور. شيخ متى ايش المثال على متى كمك، والكاف والياء ولعل ومتى موجودة في الفيديا. كم أسبوع كم صارت عندك؟ 22. مع لو لا؟ نعم. مع لو ولعل؟ لو كذلك؟ لا لو لو لا. لو لا. وأما لو وبعضهم أدخل لو في الجازم وضعفه يعرف عند العالم. وقولهم في شعر لو يحزنك قد يسكن ضرورة على ما قد ولد. ولو تنكتب على ستة أقسام: لو المصدرية، ولو الشرطية، ولو للتغليل، ولو للتمني، ولو ولو. وعلى كلها ليست حرف جرية. هذه 22. وهذه 2 3 4. قلت البان احسبها مرتين يا شيخ؟ لا اقسم عدة من حرف الجر يكفي واحد، وبمعناه كونها للتعديه وكونها للكثره ما زال المعنى. 21 نزيد عليها بقيه منذ حشى وعدم. عدم هو قال منذ حشى وعدم. وين عدم؟ اثنين مستثنى. ايه تقول؟ انا اقول ما زال حشى وعدم. ما ذكر حشى؟ ما هو وإن يجرى في مدي فكمن هو في الحدود معنى في السبيل. آية. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، وبواو رب وهي الواو والتاء وحاء. الله الله الله وأ الله لا كتم. الحمزة مبدلة من الهاء. الله الله 5 حروف كتم. الله الله الله بمعنى والله. هو شيخ الله أم ها الله؟ الله. وأما ها الله تدخل في غلطة يكون استفهامي ويجيب لك مشاكل. ها الله الله كذلك. الله الله بالهمزة فقط بدون مد. مرحبا. وأما ما يقصد بالإضافة فنحو قولك غلام زيد. وأحرف الإضافة على ما تكرر 3، وهي اللام كغلام زيد غلام لزيد، وكتاب عمر كتاب لعمر، عوم كباب ساج وخاتم حديد، باب من ساج وخاتم من حديد، عوف كمكر الليل، والشرط لما كان بمعنى من أن يكون بعض المضاف بعض من المضاف إليه، كباب ساج والباب بعض من الساج، وخاتمي حديد وهذا خاتم نعم بعض من الحديد. هذه شرط إذا كان بمعنى من. وإذا كان بمعنى فن شرطه أن يكون ظرفا للمضاف مكر الليل، والليل ظرف للمكر. شرطه أن يكون إيش؟ ها؟ ظرف إيش؟ للمضاف مكر الليل، والليل ظرف للمكر. وقد رأينا في كتب في الحواشي ياسين على المجيب إن الإضافة تأتي بمعنى عند بعض النحويين، ولكن ما قبله الجماعة بمعنى عند. عندنا لغة أخرى أنتم ما تعرفون. أخذ بالإضافة فنحو قولك غلام زيد وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمين. بس 3. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بالمين نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. والذي يقدر بالفيل كمكر الليل. ايش معنى ساج؟ الساج هو شجر ينبت في الهند يقولون. شجر ينبت في الهند يقال انه الارض لا تضره، وباللغة الأمحرية يقال له زكبة. الأرض لا تأكل ويقولون والله أعلم. وفيه براءة المقطع ختمها بالحديد، هذا عيب عندهم، كيف يختم كتابه بالحديد؟ براءة المقطع لا بد أن يكون كلاما حسنا، وإن قلنا وخاتم حديد ذاك حديد، وباب ساجد باب كمان فيه مشكلة، أحسن هو لو قلب المكان وباب ساجد. وشجر أراكن، شجر أراكن كان أحسن له، وشجر أراكن مرحبا. باب المخطوطات من الأسماء. باب ما ضابط العبارة بالله؟ ما ضابط تقدير العبارة بالله؟ ضابط اللام؟ نعم. ها ما ضابط تقدير العبارة بالله؟ غلام لزيد ما عنده ضابط، وضابطه ألا يكون جزءا من المضاف إليه ولا يكون ظرفا، سواء ظهر فيه تقدير كغلام زيد غلام لزيد وبسم الله بسم لله أو لم يظهر فيه تقدير، وإن لم يظهر فيه تقدير لكن شرطه أن لا يكون ظرفا ولا بعد من المضاف إليه، هذه هي. غلام مع زيد ليس ظرف ولا جزء منها، وهذا كتاب زيد ما عنده جزء ولا، وربما لا يظهر فيه تقدير اللام في أشياء، ومع ذلك نقول إنه بمعنى اللام. باب المخفوضات من الأسماء. باب المخفوضات، باب المضاف مخفوضات المضاف إليه، والمضاف المضاف علامة جزيلة جاهرة في آخره. من الأسماء من حرف جر مبني بسكون مقدرة على النون المتحركة للتخلص من التكاء الساكنين، وكانت الحركة فتحة طلبا للخفة أو لكراهة كثرتين في كلمتين على حرفين ميني، تقول عليهم سؤال مينة ميني، ولما تقول عليهم ميني سؤال مينة. الأسماء مجرم بمين الجار المتعلق بالمخفوضات أو نائب الفاعل له. كيف نافعل؟ كيف نافعل؟ المخفوضات بمعنى اسم مفعول يحتاج إلى النائب، لأنه بمعنى يخفضه، يخفضه من أسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع. المخفوضات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه مضمون ظاهرة، ثلاثة خبر مرفوع وعلامة رفعه تريد على المصنف بعدم المطابقة، وهجب بأنه لا مطابقة مع الجامد أو بأن المطابقة حصلة بالمعنى، لأن ثلاثة معناه جمع. ثلاثة أنواع. ثلاثة مضاف أنواع مضافة صغيرة. مخفوض بالحرف مخفوض بالإضافة. مخفوض بدل تفصيل مجمل أو بدل بعد من كل أو خبر المتعلق بالمخفوض أو خبر المتعلق بالمخفوض. مخفوض بالحرف جار متعلق بمخفوض. ومخفوض معطوف على البدلية والمفعولية بالإضافة متعلق بمخفوض. وتابع للمخفوض. وتابع معطوف مفعول للمخفوض جار ومفعول متعلق بتابع أو لا يتعلق وله منزلة بين المنزلتين. تفعل لما يريد. فعل ما يريد. تابع للمخفوضة. المعتزلة شيخ. ها؟ الذي يقول بين المنزلتين. المنزلتين خمسة مشير. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض. الفاء فصية، أما حرف شرط وتوكيد نبدا وتفسير غالبا. من يمسكون مقدرة الألف المصب التكاء الساكنين المخفوض المبتدا مربوط مضمون ظاهرة. بحرف. جار متعلق بالمخفوض. فهو ما يخفض بمين؟ الفاء رابط للجواب، أما هو ضمير غائب ما في مبتدا ما فهو ما موصولة أو موصوفة في محل رفع خبر. يخفض فعله ونائب صلة ما وصفتها، فهو الذي يخفض فهو لفظ مخفوض وجمة متراقبة جواب أما مع جوابها في محل نسمة كل قول المقدر بمن وإلى وعن وعلى وفي وربا والبا بمن الباء في جر من في محل الجر مجرور بالباء مبني على السكون لأنه مرادنا لفظها لا معنى أو مجرور بمن وعلامة جره كثرة مقدرة على الآخر منع من اشتغال المحل بسكون الحكاية وإن لم تريد الحكاية فقل مين مين مجرور بالباء وعلامة جره كثرة ظاهرة باعتبار اللفظ مين مجرور بمن وعلامة بالباء وعلامة جره الفتى لأنه اسم غير منصرف إلى العالمية وتأنيث المعنوية وإن أردت أن تصلها إلى حد الإسم وتجعلها ثلاثية فزيد من جنس آخرها نونا فقل مني منا لأنها ثنائي حرف يبتدأ به وحرف يقب عليه وحرف يتوسط بينهما هذا منا نقول وإلى إلى في محل الرفع في محل الجر ما تفهمني يا سكن وما نعوسكنك إلى إلى ثلاثي يا بن نفسها وعن عن في محل الجر ما تفهم رجالتكم ومن عرشك عن على عن عن وعلى في محل الجر ما تفهم رجالتكم ومن عرشك على على وفي في محل الجر ما تفهم رجالتكم ومن عرشك حكاية ورب رب عندها أكثر من مئة لغات وقد ذكر صاحب الأطار أكثر من مئة لغات والجماعة يذكرون عشرين ثلاثين وهو يقول أكثر من مئة لغات ومعناها للتكفير كثيرا وللتقليل قليلا وذكر لها صاحبه المعاني ثمان معان من العجائب في قول تعالى ما يود الذين كفروا للتقليل فقط وللتكثير فقط وللتقليل قليلا وللتكثير فقط أو لأحدهما حقيقة وللآخر مجاز ثمانية مثلا مرحبا والباء والكاف والباء معتوف والكاف معتوف بمن والباء والكاف والباء والكاف واللام معتوف وبحروف القسم بحروف جار ومجرور في محل نفس معتوفة الواو عاطفة بحروف جار ومجرور في معتوفة والمذكرة قسم مضاف إليه وهي الواو والباء والتاء هي ضمير الغاية واسمها المبتدا الواو خبر مرفوع والباء معتوف ظاهرة والتاء معتوف ظاهرة وبواو ربا وبواو ايه وبواو ربا اوه ليه ما سمعتك اول ما قرأت انا ما سمعت لك وبواو ربا لا نرجع اليها واو ربا ورب تحذف وينوب عنها الواو ورب تحذف وينوب عنها الفاء ورب تحذف وينوب عنها الواو أو تحذف ويبقى عملها وليل كموج البحر أرخى سجوله علي بأنواع الهموم ليبتلي وليل رب ليل فمثلك حبلى قد طرقت ومضعي فألهيتها عن ذي تمائم محولي رب مثلك بل بلد من رف جادك أتبوه لا يشترى كتانه وجرمه بل بلد رب بلد رسم دار طلل وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جللك بدون الواو وبدون الفاء وبدون البل رسم دار هذه أربعة ليه تجاوزت من أول أنا ما سمعتك ولا هذا أذني لما كان أنت يعني ينوم العروبة ثلاثة أشياء يا شيخ نعم ينوب العربة ثلاثة أشياء نعم ثلاثة أشياء الفاء والواو وبل وربما تحذف بدون النيابة رسم جاري رسم جاري وقفت في طللي كدت أقضي الحياة من طللي من جللي أي من أجلي رب رسم جاري كنت معه مع محبوبتي العرب انهم مولعون بالمحبة. العرب نعم بل بلد من ألف جهد كتمه لا يسترى كتانه وجرمه. ناقيب موجود وبمذ ومنذ عوالفة بمذ بما الجري مطلوب إياه تكون من أو تكونك ومنذ بما الجري مطلوب إياه تكون. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك وأما واجبة أما حفظة وتوكين على تفسير غير إياه تكون ما مصورة نمط في معرفة متلاع يخفض في ذو ونائب من إضافة متلاع يخفض والمتشكلة ما هو شبكة. وأما الذي يخفض وأما يخفض مخفوض وأما اسم مخفوض ها بالإضافة فنحو قوله بالإضافة يا متعلق بيخفض فنحو أخبار رسل جواب أما نحو خبر مرفوع قولك نحو مضاف قولي مضاف مضاف مضاف إليه غلام زيد غلام زيد قولك غلام ما قول القول منصوب زيد مضاف إليه هذه واحدة أو غلام زيد ما قول القول منصوب محشي وإن أردت أصغرها بغلام فاعل في المحذوف جاء غلام زيد أو مبتدأ وخبر محذوف غلام زيد عندي أو مبتدأ أو خبر لمبتدأ محذوف هذا غلام زيد أو مفعول في المحذوف رأيت غلام زيد تتحمل هذا غلام زيد جاء غلام زيد غلام زيد عندي رأيت غلام زيد ولا مضاف إليه مضاف إليه وهو على قسمين وضم الغائب ما المتدام يعرفت على قسمين جار ومر الخبر وهو كائن على قسمين ما يقدر باللام وما يقدر بمن ما موصولة موصوبة في محل الجر بدل تفسير مجمل على قسمين مع أو ثانيهما مع يقدر في لو ونائب شلتها بصفتها أحد هل الذي يقدر باللام متعلق بيقدره وما يقدر بمن ما مصورة معطوف في محل الجر معطوف على البجلية والمفولية ويقدر بمن الضواف الجر من في محل الجر مروم بالبامر الجر سيكون الجر متعلق بيقدره الجر مروم يقدره والجملة معطوفة وما يقدر بمن ما فالذي يقدر باللام الفافصية الذي في محل رفع مبتدأ أمرية سكن يقدر في لو ونائب باللام متعلق بالجملة صلة الذي فاللفظ الذي يقدر باللام فالاسم الذي يقدر باللام نحو غلام زيد نحو خبر مبتدأ غلام مضاف زيد مضاف إليه والذي يقدر بمن الذي في محل رفع مبتدأ يقدر في لو ونائب صلتها بمن متعلق بيقدره نحو ثوب خز نحو خبر المبتدا نحو مضاف ثوبي خز اذا قدر اذا لم تقدر القول نحو ثوبي خز او نحو مضاف ثوب خز مقول لقول المقدر منصوب معك او مجرور معك وين لا تصل اعرابي هذا ثوب خز رايت ثوب خز خلق ثوب خز سرق ثوب خز ثوب مضاف خز مضاف إليه والجملة ما لا يسمى كل قول مقدر وباب ساجد وباب ساجد معطوف على الجر أو خبر المبتدا المحذوف هذا باب ساجد أو مفعول به المحذوف اشتريت باب ساجد أو اشتري نائب الفاعل اشتري باب ساجد باب مضاف ساجد مضاف إليه وخاتم حديدي معطوف على الجر او خبر المبتدا المحذوف سادسها خاتم حديد او هذا خاتم حديد او اشتريت خاتم حديد او كسر خاتم حديد نائب الفاعل خاتم مضاف حديد مضاف لغيره والسلام عليكم ورحمه الله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لمؤلفها الله يرحمه ويرحمه نفعنا للطول شديد الحول بيت واحد ولا بيتين؟ بيت. ها؟ بيتين؟ ملها. يقول لك نقرأ البيت الأول ولا البيت الثاني؟ أثبت وصلنا عليك؟ لا قرأه يبغى يشرح شيء. الذي ترى واحد أو اثنين يقرأوا إلى آخر. بداية السبك يقول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول شديد الحول. بحمد ذي الطول شديد الحول. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يكتب على المنظومة بسم الله الرحمن الرحيم أو لا يكتب؟ اختلف فيه العلماء، وبعضهم قال إنما يمنع بسم الله الرحمن الرحيم عن المنظومة إذا أدخله في صلب النظم، كقول الشاطبية أبدأ بسم الله في النظم أولا، وقول عقيدة الأوام عقيدة العوام أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم دائما الإحسان، هذا ممنوع قالوا. ليه؟ لأن بسم الله الرحمن الرحيم من جملة الآيات القرآنية لا يدخل في النظم. قلنا لهم لن تنالوا البر حتى ما تنفقوا في البحر، دخل في البحر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا منه ما تحبون، به الرمل هو لن تنالوا البر حتى تنفقوا منه ما تحبون فإلات فإلات فإلات. وقالوا عجب بأن هذا ليس عن قصد وإنما هو موافقة، وإلا فكلام الله سبحانه وتعالى لا يدخل في النظم. وبعضهم أجاز إذا لم يدخل في نفس في صلب النظم يجوز أن يبدأ الشعر بالبسملة. وبعضهم فصل فقال إذا كان للمدح أو لكتب الفنون العربية كالنحو والصرف والمعاني والبيان والبديء أو آلة العلوم العربية أو العلوم الشرعية يجوز فيه أن يبدأ بسم الله، وإذا كان هجوا أو في تخنس وأدرابه وهذا حرام عليه لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى كل هذا لا بد أن يبحثوا جميع الشرحاء هنا، وهم تركوه لا في الكشف ولا في تحفة الأحباب. ولهذا الكتاب له شروح واحد نفس المؤلف شرعه، والثاني فاكه في كشف النقاب، والثالث لم أتذكر صاحبه تحفة الأحباب، هنا موجودة في حق الجامعة، الاثنين موجودة شرح المؤلف وتحفة الأحباب كلها في هذه الجامعة موجودة. وكمان شفت جزئين ولا أدري مؤلفه في هذه الجامعة، جزئين لهذا الملحة، جزئين من الشرح، والآن لا أتذكر صاحبه. وعلى كل هذا مخدومة، ويقال إنها أول منظومة في علم النحو، ويقال إنها بنت ليلة نظمها في ليلة واحدة، هذا يقال يقال، وفي الآخرة والله أعلم. أقول يقول المؤلف أقول من بعد افتتاح القول يا سائلي، أقول أنا أقول من بعد افتتاح القول من إضافة المصدر إلى مفعوله وحذف فاعله، وأصله من بعد افتتاح القول، من بعد افتتاح القول كان من إضافة المصدر إلى فاعله ثم حذف الفاعل ثم أسنده إلى مفعوله، من إضافة المصدر إلى مفعوله من بعد افتتاح الكولة، أصل افتتاح الكولة بحمد الله ذي الطول، بحمد ذي الطول بحمد الله ذي الطول والطول والسعة والفضل بحمد الله ذي الطول. واعترض على المؤلف لأنه لم يذكر الحمد فين ذكره؟ وين هو؟ في أي مكان ذكره حتى يخبر عنه؟ أقول ما يفتكر بحمد وين؟ وأجيب بأن الإخبار عن الحمد حمد، لأن المقصود من الحمد هو ثناء الله بأي صيغة وبأي مكان وبأي زمان، لا يحتاج أن يتقدم بلسانه. فهو أخبر عن الحمد وأخبرته ويعتقد أنه لا يكذبه. أقول ما يستهلكه بحمد التولي، وهو يخبر أنه حمد الله سبحانه وتعالى، ذلك الإخبار حمد هو، لأن الإخبار عن الحمد حمد، لأن المقصود من الإخبار أثناء على الله، وأثناء على الله حاصل بالإخبار بحمد ذي التولي، بحمد الله ذي التولي الشديد عليه، الشديد حوله الحسن وجهه من ذات الشوط المتبادل بحمد ذي التولي الشديد الحولي بحمد ذي التولي الشديد الحولي صحيح لا حيل ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلا هما جري بالواو وبالواو، شديد الحيل، الحيل والحول بمعنى، ولا حيل ولا حول.